مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال